عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وصحابته الكرام وآل بيته العظام. بعد إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله التفسير، وما زلنا مع الفقه والأصول وأيضا ما زلنا مع العقل. سنشرع وهذا كتاب الاعتقاد كتاب مهم، وهو كتاب الطحاوية. أريد أن أبدأ في اختصاره، يعني الكلام أنني سأخل كلية بإذن الله مع كلام ربنا جل في علاه وسورة بلغنا إلى قوله تعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلان ربكما تكذبا. بلغنا لهذه السورة من هذه السورة العظيمة. أيها الثقلان تكذبا إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات. نعم، قال سنفرغ لكم أيها الثقلان. قرأ ابن نافع عاصم أبو عمرو نعم سنفرغ، ولكن ابن مسعود والأعمش وعكرمة قال قرأ الثقلان، وفي قراءة سيفرغ لكم أيها الثقلان والإنس. والحق أن نقول هنا كما قال الثقلان، هذا تهديد، والمعنى العام سنحاسبكم محاسبة شديدة، نترك شديدة ولا دقيق ولا جليد إلا حسبناكم عليه. يقفون بين يدي الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يسأل عن أربع: هو ينشر وفيه كل شيء قد فعله الإنسان كتبه الرحمن كتابه البيان. قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال نعم، قال فيه شدة عليهم وإرعاب لهم وإرجاف لقلوبهم، لأن الله جل في عظيمة دقيقة على كل شيء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. قال الله ربكما تكذبان، يعني فبأي وأن أن الجاحد وأن المتغطرس وأن المتكبر سأرى ذلك عند ربي، فإن الله جل في علاه لا يضيع أجر عمل. وأيضا فإن الله جل في علاه لا يظلم عنده أحد، وأن الله ربك بظلام للعبيد، الله لا يسوي بين أهل الصلاح وبين أهل الطلاح. فبأي آلاء سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. نعم، بأي نعم الله جل وعلا تكذبون. وكانت الجن قلنا تسمع هذه الآيات من النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: ما من شيء من عبك نكذب. فلك الحمد، قال يعني أحسن منكم مردودا عندما من عبك نكذب، فلك الحمد ربنا سبحانه جل في علاه. سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. الجن والإنس من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، أي تخرجوا. يقال نفذ الشيء من الشيء إذا خلص منه الرمية، من كل شيطان مارد، لا يستمعون واصف. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازم. بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون. فهنا هام تأتي تقتلهم وهم يسترقون. تعالى إن استطاع أن تنفذوا من أقطار السماوات، أن تعلموا أن تعلموا الغيبة والغيبة إلى الله جل وعلا، أن تعلموا الغيبة ففعلوا ذلك وهم لا يستطيعون. قال الله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. والثاني: إن استطعتم أن تهربوا من الموت بالخروج فهربوا واخرجوا. والمراد أنكم حيثما كنتم أدرككم الموت، حيثما كنتم أدرككم الموت، استطعتم أن يدرك إذا الموت أن تدفعوه ففعلوا أو تهربوا. والثالث: إن استطعتم أن تجوزوا فتعجزوا ربكم عنكم حتى لا يرد عليكم ففعلوا. وقد قال الله تعالى عندما جاء الرجل وجمع أولاده وقال: لا أنا لكم، قال: لا إن أنا مت فاسحقوني ثم ذروني فاسحقوني البر وفي البحر. فأمر الله تعالى البر أن يجمع ما عنده، وأمر الله الرفع البحر أن يجمع ما عنده، ثم على هذا برحمتي. عامة هذه استدل بها أيضا بعض العلماء على أنه لا طلعوا، هذه فيها كذبة كبيرة، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وقال بعضهم: ينفذون بسلطان والسلطان العلم، ذلك صعدوا للقمر. والحق أنه ما صعدوا، وهو بعض الأبحاث العلمية أدرست ذلك لا شك فيه. وعامة الأمر لا يعنينا، ولا يا معشر الجن أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، لا تستطيعون ذلك سبيلا، وليس لكم ذلك إلا. هنا قال: يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. شواظ من نار ونحاس أي أنه لهب النار، قال ابن عباس وغيره. وقيل هو الدخان، وقيل النار المحضة التي تأجج، وفي الحالتين أنها شواظ من النار يتعذبون بها، وأن الله جل وعلا يعذبهم بذلك. شواظ من نار ونحاس، وقيل في النحاس أنه دخان النار، قال ابن عباس وغيره. وقيل هو دهن يعني الزيت، أو قال الصفر المذاب يصب على الرؤوس، وهذا كأنه يصب على الرؤوس وعلى الأبدان وعلى الأذن، وهذا فيه شدة العذاب، كأنه يعني بعد الاحتراق بالنار والشدة عليهم في نار جهنم، فيكون الأمر على شدة بصب النار عليهم، أو صب الزيت المغلي عليهم. لا صحيح، قال: يرسل عليكم عليكم ونحاس فلا تنتصرون. فكيف ينتصرون والله تعالى هو الذي يعني قد صب عليهم العذاب الصب، كيف يمتنعون عن ذلك وقد قدر الله لهم ذلك، وهم قد جحدوا وتكبروا على ربهم، وكان هذا عقابا جزاء وفاقا واجرا طباقا. وهل يستطيع احد ان يفر مما اراده الله منه سبحانه جل في علاه، وهو الذي قال: إذا وإنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وألوان العذاب تكون متنوعة عليهم في النار على ما وصفهم ربنا جل وعلا يصطرخون فيها وهم يستجلون، ونادوا: يا مالك ليقضى علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. وقد بين الله جل وعلا كيف يكون العذاب لهؤلاء بدرس الكافر كجبل أحد، وقال الله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال الله تعالى في أسباب الموت: يحيط بهم من جميع الجهات، أحاط بهم الموت من جميع الجهات، وقال: ما هو بميت ومن ورائهم عذاب غليظ. سبحانه جل في علاه. لذلك قال الله تهديدا: سنفرغ لكم أيها الثقلان، استعدوا لما سيأتيكم من عذاب ونكال وتقريع وتوبيخ وأيضا إيلام، وأن العقاب عقاب الله جل وعلا لا يتصوره أحد. والله جل وعلا أنذر وأيضا بين، وأن الله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب، هذا كله من أجل أن يفيئوا، أن يرجعوا إلى ربهم جل وعلا، أن ينقادوا لما كان من الآيات البهرة القاهرة التي تبين لهم كيف أن الله جل وعلا قد يعني أحسن إليهم بإرسال الرسل وأيضا إنزال الكتب وبيان هذه الآيات القاهرات، من أجل ألا يعذبوا، من أجل ألا يقحموا في نار جهنم خالدين فيها، ولكنهم أبوا على ربهم جل وعلا ولا يهلك على هالك. قال فإذا انشقت السماء، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. انشقت السماء يعني انفرجت من المجرة، انفرجت لزول من فيها يوم القيامة، فكانت وردة وفيها قولان كلون الفرس الوردة، نعم قاله بعضهم، والثانية وردة النبات وتختلف ألوانها. الغرض المقصود أنها تتصدع، ويحدث ذلك، نعم يحدث ذلك في آخر الزمان في يوم القيامة. فقال الله تعالى قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل هذه آيات عظيمة، يعني الله جل وعلا ينذر بها كل من كفر، ويبين لهم بأن يوم القيامة اليوم رهيب عصيب فيه ما فيه من العظائم، ولا يستطيعون الصبر عليها، وإنهم يوم القيامة حين يحشرون لربهم مهرولين حفاة عراة غرلا، عليهم أن يقفوا وقفة عظيمة من أجل أن يكونوا على نجاة لا على عقاب، لكنهم أبوا على الله جل وعلا وردوا الآيات الباهرات، وأيضا جحدوا بهذه الآيات وجحدوا بالرسل وكذبوا الرسل واتهموهم وكادوا يقتلونهم، لذلك جاءهم العذاب الأليم في الدنيا قبل الآخرة. والله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. الفوائد المستنبطة، سنبر لكم أيها الثقلان، الله لا يشغله شيء عن شيء سبحانه وجل وعلا، يسمع كل الأصوات على اختلاف التفنن، الحاجات على اختلاف الأصوات كل واختلاف اللغات، كل ذلك لا يعني يشغله شيء عن شيء سبحانه وجل وعلا. ما في قولي سنبر لكم أيها الثقلان هذا تهديد شديد ووعيد أكيد في بيان الحساب والعذاب، يتبعه العذاب. نعم لا من جاء ولا من جاء من الله إلا إليه، لا من جاء ولا من جاء من الله إلا إليه. إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه، هذا بالنسبة للتفسير.